ظني الاول انا شايف بعدك هيطول وما كانش ظني الاول هتموتني وقلبك يتحول عن حب. نحن معكم على السلمية دوت نت. طمني طمني انا فكري محيرني. طمني طمني انا فكري محيرني. طمني طمني طمني طمني. كان لي بتخبي علي وتقولي وعنك بعدي انا بعدك ما يهونش عليا توعدني وترجع تشاغلني. طمني طمني انا فكري محيرني. طمني طمني انا فكري محيرني. طمني طمني طمني طمني. اديني صابر على ناري تغرم تاوي افكاري. وبهجرك ليه تحرم انظاري. وبهجرك ليه تحرم انظاري. تساعدني وترجع تشاغلني. طمني طمني انا فكري محيرني. طمني طمني انا فكري محيرني. طمني طمني طمني طمني.